بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذه الدورة في كتاب دعاء المسلم من صحيح الإمام البخاري. وهذا الكتاب هو متاح على القناة، ومن رغب طباعته فأمره لكل مسلم، يحق لكل مسلم طبع هذا الكتاب. وقد اخترنا هذا الكتاب لأهميته ومكانته وما للدعاء من أهمية. ثم المسلم يجد الراحة حينما يقرأ في كتاب أحاديثه جميعها صحيحة. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم، والإمام البخاري يبدأ كتب الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات، أي في هذا الكتاب الأحاديث والآثار والنصوص الواردة في الدعوات، اللي هي جمع دعوة أي دعاء، وقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والإمام البخاري يأتي بالآيات القرآنية لأجل أن يكون الطالب مهتما بالقرآن، مهتما بالحديث، مهتما بالفقه، فهذه الثلاثة يجعلها الإنسان نصب عينيه: القرآن الكريم وما يتعلق به من علوم، الحديث النبوي الشريف وما يتعلق به من علوم، الفقه الإسلامي. ويهتم الإنسان بلغة العرب ولسان العرب لأجل أن يفهم القرآن والحديث ويتفقه في دين الله تعالى ليعمل ويدعو إلى الله تعالى. قال: باب لكل نبي دعوة مستجابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤلا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذان الحديثان فيهما فوائد وعواد. ابتدأ البخاري رحمه الله كتاب الدعوات بهذه الآية المباركة التي فيها بيان فضل الدعاء وعلو مرتبته وفضيلة المتمسك به، حيث أنعم الله على عباده بأن دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. وهذا الدعاء المأمور به هو دعاء العبادة ودعاء المسألة، وقد وعد الله من دعاه بالاستجابة. لذا ينبغي على العبد أن يستحضر مع دعائه يقينه بإجابة ربه له. ثانيا، دلت الآية على أن دعاء الله والتضرع إليه لا يهتدي إليه إلا من وفقه الله وأراد له الخير في دنياه وآخرته، أما من ضل عن الدعاء فإنه سيجد الذل والمهانة، لأن الذي لا يدعو قد أظهر استكباره واستغناءه عن ربه والعياذ بالله. ثالثا، إن الله تعالى قد أكرم أنبياءه بأن جعلهم مجابي الدعوة، وقد جعل لكل نبي دعوة خاصة مؤكدة الإجابة، فكلهم قد دعا بها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي وعده الله به، فيحمده الأولون والآخرون. رابعا، دل الحديث على كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته بأن ادخر لهم دعوته ليكون لهم شفيعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذ يشتغل كل امرئ في ذلك اليوم بنفسه إلا هو عليه الصلاة والسلام ينادي بالشفاعة لأمته. خامسا، فيه دليل على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن من مات لا يشرك بالله شيئا فإنه لا يخلد في النار إن دخلها ولو كان من أهل الكبائر، على خلاف من يكفر مرتكب الكبيرة ويجعله مخلدا في النار. فالقائلون بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار أو في منزل بين المنزلتين فهم مخطئون. قال البخاري: باب أفضل الاستغفار. وهذا مهم جدا، لأن الاستغفار فيه فوائد جمة، وقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم ساق قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب العدوي قال: حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا حقيقة بشارة عظيمة لمن يواظب على هذا الدعاء وفيه الاستغفار، بأن الله سبحانه وتعالى يهيئ له حسن الخاتمة. إذن من رحمة الله بعباده أن أرشدهم إلى استغفاره وطلب الصفح منه عما اقترفوه من الذنوب والمعاصي، وذلك لأن الذنوب هي أخطر شيء على الإنسان، لذا ينبغي للمؤمن أن يكثر من استغفار ربه والتضرع إليه ليخلصه مما اقترفه من الخطايا والآثام. ثانيا، دلت الآية على فضل الاستغفار وأنه من أسباب الرزق والفوز في الدنيا والآخرة. ثالثا، في الآية التحذير من الإصرار على الذنوب، فإنها تميت القلوب وتردي أصحابها فيتيهون ولا يميزون بين الرشد والضلال. لذا يجب على العبد إذا استزله الشيطان فأوقعه في شيء من الخطايا أن يتدارك نفسه بالإنابة إلى ربه تبارك وتعالى، وسيجد ربا غفورا كريما يجيب دعاءه ويمحو له آثامه. رابعا، استحباب الاكثار من هذا الدعاء وأن لا يدعه العبد في كل صباح ومساء لما يترتب عليه من عظيم الثواب، وهو دخول الجنة وهي الغاية التي يصبو إليها العباد. خامسا، يستحب لمن أراد أن يدعو الله ويتضرع بين يديه أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله بما هو أهله، وأن يقرب استحقاقه وحده للعبادة، وهذا من دواعي إجابة دعائه. سادسا، إن العبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله تعالى، وهذه المسألة تتحقق شرعا وقدرا، فشرعا لا يجوز للإنسان أن يعبد غيره، وقدرا أن الله هو الخالق فلا يستحق أن يعبد غيره. سابعا، ينبغي على العبد أن يجدد عهده دائما مع ربه بأن يعبده ولا يشرك به شيئا، وهذا يتحقق في كل ركعة من ركعات الصلاة عند قراءة سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. لذا ينبغي عليه أن يستحضر هذا المعنى عند قراءتها. ثامنا، إن الإقرار بالذنوب من أسباب غفرانها. تاسعا، أن لا يطلب العبد حاجته إلا من مالكها، ومالك الملك هو الله، لذا ينبغي على المؤمن أن لا يقصد غيره في طلب الحوائج. عاشرا، الحث على استحضار الإخلاص لله تعالى في كل ذكر وعبادة يقوم بها. حادي عشر، ينبغي على من يتصدر لوعظ الناس ودعوتهم إلى صراط الله المستقيم أن يتعلم كيف يرغب الناس بالأعمال الصالحة ويرهبهم من الأعمال السيئة، وذلك عن طريق تعلم ما يترتب على الأعمال من الثواب والعقاب. ثم قال البخاري: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه، إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. إذن جاء في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملازمة الاستغفار. فقال بعضهم: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما فما حاجته إلى الاستغفار؟ فأجاب على ذلك أهل العلم بأنه لا شك في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب والأثم، ولكنه أراد أن يبقى ملازما للخشوع والخضوع لربه تبارك وتعالى ولعلمه بما يترتب على الاستغفار من الفضل العظيم والرقي في الدرجات. وقد صحت الآثار في ذكر عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها طول قيامه من الليل، وحين سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك أنه أراد بذلك أن يعلم أمته ويحثهم على الاستغفار من الخطايا والآثام التي يقترفونها. ثانيا، فيه الحث على ملازمة ذكر الله وعدم الاشتغال أو السهو عنه، فمن رحمة الله بعباده أن جعل ذكره ميسرا ورتب عليه الأجور العظيمة، ومع ذلك فإنه لا يوفق إليه إلا من وفقه الله إلى سبيل الخير والرشاد. ثم قال البخاري: باب التوبة. قال قتادة: توبوا إلى الله توبة نصوحة الصادقة الناصحة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمار بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا، قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. طبعا هنا قال أبو شهاب، قال بمعنى فعل. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. ثم قال البخاري بعد أن ساق الروايات والمتابعات: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. إذن من الواجبات على المؤمن التوبة إلى الله تعالى مما اقترفه من الخطايا والأثم، وهذه التوبة ينبغي أن تكون صادقة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وقد تنوعت أقوال أهل العلم في بيان التوبة الصادقة وما ينبغي أن تكون عليه، فقال بعضهم بأنها يجب أن تشتمل على أمور منها الندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود، وأن يعمد إلى كل فرض ضيعه فيؤديه، وأن يعمد إلى مظالم العباد فيؤدي إلى كل ذي حق حقه. ثانيا، دل هذا الحديث على فضل الله وإحسانه على عباده، فإنه يحب لعباده أن يستقيموا على طاعته ويتضرعوا ويتوبوا إليه لينالوا الفوز بجنته ودار مقامته. ثالثا، إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته لا كفرح غيره من المخلوقين، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. رابعا، إن الله تعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، لكن سبب فرحه بتوبة عبده هو أنه كريم يحب الكرم، فيحب أن يعفو ويصفح أكثر مما يحب أن ينتقم ويؤاخذ، فإذا علم العبد بذلك أحب ربه وأكثر من عبادته والتضرع إليه وانقاد لأوامره وانتهى عن منهياته. خامسا، فيه دليل على أن المؤمن ينبغي له أن يبقى وجلا من ذنوبه أن يؤاخذ بها، فيدعوه ذلك إلى الإكثار من العبادة والاستغفار، وأن يستحضر مع ذلك كرم الله فيرجو توبته عليه وحسن مثوبته، فيكون بهذا قد جمع بين الخوف والرجاء وهما سبيل الخير والرشاد. سادسا، مشروعية تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية للاستعانة على فهمها وتفهيمها للعباد. باب الضجع على الشق الأيمن، إذن هذه سنة وينبغي على الإنسان أن لا يضيع سنة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. إذن جاء في هذا الحديث بيان ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي ركعتي سنة الفجر وقبل أن يقوم إلى صلاة الفجر، فكان يضطجع على جنبه الأيمن. ووجه المناسبة من ذكر هذا الحديث في كتاب الدعوات هو ما سيأتي بعده من الأحاديث التي فيها بيان أن الأذكار والدعوات فيها ما هو عند النوم. ثانيا، فيه الحث على قيام الليل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يترتب عليه من الأجور العظيمة. ثالثا، إن سبب نوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر هو للاستعانة به على الصلاة، ويؤخذ من ذلك أنه يستحب للعبد أن يأخذ بالأسباب الداعية إلى الخشوع. رابعا، استحباب النوم على الجنب الأيمن. ثم قال البخاري باب إذا بات طاهرا وفضله، حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول، فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. إذن دل هذا الحديث على أنه يستحب للعبد إذا أراد النوم أن يتطهر وأن يضطجع على جنبه الأيمن وأن يدعو بهذه الكلمات الطيبة المباركة وقد اشتملت على معاني عظيمة، ففيها يقر العبد باستسلامه وانقياده لربه تبارك وتعالى واعتماده عليه وتفويض أمره إليه، يرجو بذلك ما عند الله والدار الآخرة. فمن فعل ذلك صادقا من قلبه ثم مات في تلك الليلة فإنه يرجى له الخير كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حقيقة التوكل هو أن يسلم العبد أموره كلها إلى الله فيعتمد عليه في صغيرها وكبيرها، فإذا فعل ذلك كان الله له معينا ونصيرا. ثالثا، لا تستقيم عبادة العبد حتى تكون مبنية على جانبي الخوف والرجاء، فلا يلزم أحد الجوانب ويترك الآخر فيكون ذلك سببا في زيغه. رابعا، من أهم أسباب دخول الجنان الإيمان بكتاب الله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم، فيحقق بذلك الإيمان بالله وحده لا شريك له، وهي الدعوة التي من أجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتب. خامسا، ينبغي على العبد أن يحرص على أن يكون آخر عهده من اليوم ذكر الله تعالى، لأنه لا يعلم إذا نام هل يستيقظ من نومته أم لا، فالأرواح بيد الله يقبضها ويرسلها كيف يشاء. سادسا، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ألفاظ الأذكار توقيفية، فلا يجوز للعبد أن يغيرها كيف يشاء. سابعا، إن لفظ الرسول يشمل الرسول البشري وهو النبي، ويشمل الرسول الملكي، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يقول ونبيك الذي أرسلت، ليخص بذلك الرسول البشري الذي جاء بالكتاب. ثم قال البخاري: باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربع بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا حديث عظيم، وتأمل أن الإنسان في كل عمل يبدأ بسم الله. إذن دل الحديث على أن من السنة أن يقول العبد إذا أوى إلى فراشه وأراد النوم: باسمك أموت وأحيا، وفي لفظ آخر: اللهم باسمك أموت وأحيا، ومعناه أن العبد متعلق بذكر اسم الله تعالى، فيرجو من ربه أن يعيش ذاكرا لله تعالى وأن يموت على ذلك. ثانيا، في هذا الذكر تشبيه للنوم بالموت، لأن العبد إذا نام انقطع عن الدنيا كما هو في حال الموت، فيتذكر بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود، وأنه لا بد من يوم يموت فيه، فيسعى إلى تحصيل ما يكون سببا في نجاته بعد الموت. من أجل ذلك شرع له إذا استيقظ من نومه أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثالثا، من نعم الله على عباده والتي يلزمهم شكرها وحمده عليها أن أوجدهم في هذه الحياة الدنيا وسخر لهم ما شاء من مخلوقاته ليعبدوه وحده لا شريك له، فتتحصل لهم السعادة السرمدية يوم القيامة. رابعا، إن من أكثر ما يحث العبد على طاعة ربه ومولاه أن يتذكر الموت دائما ويتبصر فيما يكون من أهوال القبر ويوم الحشر، فيستحث الخطى إلى طاعة الله والتضرع إليه لينجيه من هذه الأهوال العظيمة. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا. قال البخاري: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. إذن هذا الحديث تقدم قبل حديث، وتأمل هنا: رغبة ورهبة إليك. وفي السابق: رهبة ورغبة إليك. فسواء قدمت أو أخرت في هذه الكلمة فلا بأس، لأن هذه واردة وهذه واردة، وهذه معاني عظيمة. طبعا المضجع المكان الذي تضطجع فيه، الشق الأيمن هو الجانب الأيمن. اللهم أسلمت وجهي إليك، أي استسلمت وجعلت نفسي مطيعة لك منقادة بين يديك. وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك في شأني كله. وألجأت ظهري إليك، أي اعتمدت عليك متوكلا كما يعتمد الإنسان بظهره على ما يسنده. رغبة ورهبة إليك، يعني يجمع بذلك بين الخوف والرجاء بأن يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي ليس هناك في الكون من أتوكل عليه غيرك. وإذا أردت بي ما لا أحبه فلا مرد له. ولذلك هذا الأمر، أمر الدنيا وأمر الآخرة، كله بيد الله سبحانه وتعالى. فيتوكل الإنسان على ربه ويسأل ربه الإعانة، فربنا جل جلاله كريم رحيم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يفرط بذكر الله سبحانه وتعالى أبدا. فيبدأ الإنسان استيقاظه بذكر الله، وينهي يعني نهاره حينما ينام بذكر الله، وكذلك إذا أراد أن ينام في النهار أيضا عليه بذكر الله تعالى. فالإنسان يذكر ربه في كل زمان وفي كل مكان، ولا يفتر عن ذكر ربه. وحينما يعمل أي عمل يقول بسم الله، أراد أن يأكل يقول بسم الله، أراد أن يشرب أن يقول بسم الله، أراد أن يصعد يقول بسم الله، يفتح الباب يقول بسم الله، يغلق الباب يقول بسم الله، يفتح جهاز الكهرباء يقول بسم الله، وهكذا، حتى يستشعر الإنسان أنه بحاجة إلى مدد الله تعالى وإعانته في كل وقت وفي كل حين. فيستذكر الإنسان عظمة الرب الذي بيده كل شيء، ويستحضر الإنسان فقره وحاجته بين يدي ربه. فيتواضع الإنسان، يتواضع الإنسان لأمر الله تعالى، ويتواضع لعباد الله تعالى، فتجده مستقيما. ولذلك ربنا جل جلاله أمر بالصلاة لأجل إقامة ذكر الله تعالى، قال: وأقم الصلاة لذكري. فإذا كان مقصود الصلاة ذكر، ينبغي على الإنسان أن يكثر من ذكر الله. فالمؤمن يذكر ربه بلسانه ويستحضر معاني الذكر بقلبه، حتى يجد الإنسان هذه المعاني. وهنا مسألة المعاني، معاني الصلاة، معاني الذكر، ما يتعلق بفهم القرآن، هذه الأمور جميعها ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في شيء منها، وأن لا يفوتها على نفسه، بل عليه أن يتدبر ما يتعلق بجميع الأمور. لأن الإنسان إذا استذكر هذه المعاني أحب ربه لا محالة. يقول ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فالذاكر يذكر اسم الله تعالى، ويذكر أسماء الله تعالى، ويدعو ربهم، ويسبح ربهم، ويحمد ربهم، فيزداد حبه لربه في قلبه. وإذا أحب الإنسان ربه سار على ما يحبه الله وعلى ما يريده الله. وإذا فعل الإنسان هذا نال محبة الله، وإذا نال الإنسان محبة الله سعد في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.